الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب الموضوع المعرب والمبني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. كل حرف مثل الله. ابن مالك ذكر أن الاسم ينقسم إلى قسمين، معرب ومبني، وذكر أن الشعر كذلك ينقسم إلى قسمين: مبني وهو الجاري عن الأصل، ومعرب وهو الجاري عن المضارع. قلنا له: الحروف حرف ينقسم إلى قسمين؟ قال: لا، قال: كل حرف مستحق، كل حرف مستحق، لأن المعاني التي تحتاج للإعراب لا تعتبر الحروف، من الفاعلين والمفعولين والابتدائي والخبري وغير ذلك. الحرف لا يكون خبر ولا يكون فاعل ولا يكون مفعول ولا يكون مبتدا، ولا تحتاج الى الاعراب، لخلاف يعني الاسم. ولذلك كان كل حرف يستحق البناء. ثم بعد ذلك بين لنا أن الأصل في كل مبني، سواء كان اسما ولا فعلا ولا حرف، أن يسكن لخفة السكون وثقل المبني. ولكن هذا كثير من الناس ما يفهمون، يقول هنا على رأي ضربت مبني على الفتح فقط، هذا ضربت ورجع إلى أصله وهو السكون، البناء على السكون، فلذلك رجع إلى أصله وهو. وأما ضرب هذا بناء على الفتح هذا يعني ليس أصل. لأن المبني ثقيل والحركة ثقيلة، الأصل أصله ضرب. ليه؟ فيها ثلاثة أسئلة. راجع الكتب الكبار تشوفوا لدينا كتب. ليس معربة، فرجع عن الأصل. لا ليش يعني ليش حريقة؟ تقلص من التقال؟ تقلص فيها ثلاثة، فيه سؤال يعني. لما حريقة ولما كانت الحركة ولم يبنى على السكون الذي هو الأصل؟ لماذا قالك ولا أصل المبني أن يسكن؟ ليش قلت في ضرب ما قلت في ضرب؟ ليه؟ هذا الإشموني أرجو أسباب البناء في الإشموني في الكتب الكبار تشوفونها. وأما الذين يقولون ضربت مبني على الفتح المقدم، يعني مسكين غلط. هذا لم يفعل في الأمر كذلك. الأمر كما رجع إلى أصله. نعم يضرب. مبني على السكون. والحركة ثقيلة. لا ما بني على، ولذلك ما بني على الحركة. ليش ما كان تعرف؟ والسكون ثقيلة. يعني إيش؟ لا أخي انتبه، أنت شوف هذا حتى تفهم هذا. ما تقدير انت راجع الاسمول يشوفها على انا ما بيخلوه ابن على السكون كله مبني اصله ضرب ايش اصله ضرب كله ضربها داخله ضرب ولما ولما اتصلته ضمير رفع المتحري رجع الى اخره وهو السكون ليش رجع الى اخره لتراها العرب توالي اربع متحركات ضربته من السكون الى الفتح لان الحركه ثقيله لان السكون ثقيل والبناء ثقيل يا اخي لا تقول هذا انت ما فهمت ضرب ليش حرك ماذا حرك ليش ما قيل ضرب هيا جبتها هو هذا السؤال ليه ما حرك لشبه لكونه لشبه بكونه قيله يعني وحالا وخبر ولذلك حولي ولما كانت الحركة فتحة ولم تكن كسرة ولا ضم لأنها أخف الحركة أنت مش عارف ما تشوف إلا جملة ولكن ما هو ما فهمت ومنه ذو فتح وذو كسر المطلق هاي الآن نبع لكم ابن ماري ذكر لكم أنواع البناء ألقاب البناء أول قال ونصل في المبني أن يسكن كل أصل في كل مبني سواء فعل ولا حرف ولا اسم يعني السكون بخفة السكون وثقل المبني وأما الحركة ثقيلة والمبني ثقيل مستقيل ومستقيل لا يجتمع راجع الاسمون والتسكين واضح ثم بعد ذلك بينا لنا ألقاب البناء الماء البناء ومنه ومن المبني ذو فتح ذو البناء على الفتح كعين من الاسم وواو العطف من الحروف وضرب من الافعال وهذا من ذو فتح وذو كسر ومن البيت ومن المبني ذو الكسر ذو البناء على الكسر كأمس من الأسماء وجل من الحروف وأما الأفعال لا الفعل لا يبنى على السكون إلا لعارض لا يبنى على الكسر ولا على الضرب إنما يبنى على الفتح وعلى السكون ضربوا ضربوا مبنى على السكون المقدم إيش هذه حركة جابتها الواو مناسبة الواو هو مبني على الضم لا مبني على الضم تقدر أن تقولها لاتخاذ الربا والجر إذا بينت العلم إذا عارض يعني مثل السكون هذا الذي نعم هذا الأصل انتبه أمس في شر أسمع لا الباب البناء أربع اثنان منها مشتركان بين الاسم والفعل والسكون وهما الفتح والسكون شروط بناء امس يقصد هو ايش شروط بناء امس على الكسر بالتقاء الساكن ها اريد بالكسر بالتقاء الساكن لا يا شيخ شروط بنائها شروط ان تكون امس مقصودا بها اليوم الذي قبل يوم الذي انت فيه ما تعرف هذا ما تبنى بسبب ذلك انت الناس غلط يتضمونها معنى الحرف وهو ايش الظري ايش حرف اذا هذا شروط منحة من الصرف شروط ما في شروط هذا ما في شروط يا شيخ ابو انا اقول شروط ما هي لا يكسر ولا يكسر ايش هذا ايش لا يكسر يعني لا يجمع خليني أقول لك أنت ما ضابطتم السؤال لك وعليكم يعني غلط مش إذا كان من اليوم الذي قبله أقوله يعني أنا قلت لك متضمن معنى أل أل نعم أمش الحوض الذي قبل اليوم الذي انتهى أيوه هذا بس معنى الحرف شوف الاسمون الا يصغر لا يفتخرش سبخل التفخير ويحصل خلاله. المبني لا يفتخر كل مبني ثواب نفسي ولا غيره. الله هذا شرط لأمك. وأما اللذيا واللتيا وديا وتيا شاك انتبهوا خلونا نشرح بدو كسر وضم أمشي حيث هو الساكن وكسر انتبه كل الواعود بين أربع اثنان منها مستنكان بين الاسم والفعل والحرف اثنان منها اسم اختصان بين الاسم والحرف الياء مستنكان بين الكون الفتح تعين في الاسم وواو العطف في الحرف وضرب من الافعال والثاني السكون كم من الاسم اضرب من الافعال نعم هل من الحر ها ما تشوفون اللي جمعكم الله راجعوا انا ابغي منكم تراجعوا يعني العربي اذا شفتم شيء يخالف قولي هناك راجعوا صحيح نعم والضم هذا ضم مختصان إلى السماء والحرف الفعل لا يبنى على الضم إلا للمناسبة ولا يبنى على الكسر إلا للمناسبة هذا مختصان بالاسماء والحروف واثنان منها مختصان بالاسماء والحروف وهما الضم نحن منذ من الحروف نبنى على الضم حيث من الاسماء ماذا؟ الفعل لا يبنى على الضم حيث في جميع أحوالها مبنية في أحوالي أنا أصل إيش ليش أحوالي ليش لغاته اللغة هذا مبني كلها على الضم وعلى الكسر وعلى الفتح هذا ما يعتمد حيث وحيث حيث هذا لغات هنا ابن عقيل قيد منذ بكونها حرف جر طيب هذا نقول لك وهو حرف إذا جررت نحن ما قلنا حرف لا أحد خليني أقول لك هذا طيب كلامك يعني فاضي طيب أقرأ أنا ما أقول إلا زي ما قلت لك منذ من الحروف فخرج منذ إذا كانت اسمه هذا غير مبنية ولا معرب إذا كانت اسمه إذا كانت مبنية على الضم إذا كانت اسمه إذا كانت اسمها وإذا كانت حرفا وإذا كانت حرفا كمان مبني ولكن لا محل لها إذا كانت حرف وإذا كانت اسما ما في محل مبتدأ رفع محل مبتدأ فاضي أنت تسكت بس تستمع لما قلت نعم وراجع كمان كتب اللغة إذا شفت شيء يخالف ما كنت راجع أنا أعطيك الجواب عليه أمشي والرفع والنصب جاء لا لسه الساكن كم نحن قلنا كم من وعود الاعراب كم من قاب الاعراب كم من قاب البناء اربعة ما المشترك منها وما الموقف منها ما هما المشترك بين ايش لا مثل لكل واحد من هم مشترك بين ايش بين الكل بين الاسماء والافعال والحروف هيا مثل لكل واحد هذا الفائدة انا كررت لكم هذا ولكن ما تبغونه بعدين اذا سئلتم يعني ما تقدرون على الجواب الان بجنت لكم قلت لكم يعني شوف انواع البناء هذه الاربع هذه يعني منها ما يشترك بين الكل وهما الفتح والسكون ومنها ما يختص بالاسماء والحروف المشترك البناء على الفتح المثال أين هذا اسم مبنى على الفتح ضرب فعل مبني على الفتح، وهو العطف حرف مبني على على الفتح. وهذا هذا مشترك. طيب ايش خذ ربع، خذ ربع أزعني أسمع أمس والثاني المشترك وهو السكون. نعم. التمثيل كم من الإصبع يضرب من الأفعال، هل وبل من الحروف، وهذا أنا الآن المختص. الضم هذا الثاني مختص بالأسماء والحروف، الفعل لا يبنى على الحروف إلا لسبب، وهذا انظروا تتبعوا لسان العرب. إذا قلتم لي إذا قلتم يعني ضربوا قتالوا من الذين آمنوا، أقول لهم آمنوا هذا ما بنيت عليه إلا للمناسبة الواو، وإلا حتى قال بعض أهل اللغة إن مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها، لأن أصله آمن، آمن قبل اتصال بواو الجمع، فلما اتصل بواو الجمع واو الجمع يعني إيه مبني على يعني لا يناسبه إلا الضب. هذا حركة المناسبة، واضح بخلاف ضربة، ضربة هذا حركة البناء. أحسن يعرف عنه مبني على الفتح. مبني على الفتح المقدر. أقول لك تكون ظرف، هذا نحن ما نتكلم حول هذا، قلت لك إذا كانت حرف مبني على الضم، إذا كانت اسم مبني على الضم كمان إيش هذا مشترك، هذا مشترك بين الحرفين. نحن هذا شرحناه لكم غير هم الله، إذا رفع ما بعده نعم فهم اسمه، إذا جر ما بعده بحيث جر فهما حرفان. لا لا لا هم النصب ما ينصبان. نعم هاكم واحد عندما ما تغيرون ما قلت لكم هنمشي. والرفع والنصب طيب بعدما بعدما ابن مالك ذكر لكم انواع البناء، قلنا له وين انواع الاعراب؟ هذا البيت الثاني، ولذلك قال ايش يعني ومنه ذو فتح وذو كثير مضم فأين أنتم واستكروكم. هذا خلصنا من المعربين بيناها لكم. الآن والرفع والنصب جعل الإعراب لسم وفعل نحو الأهالي. أنواع الإعراب أربع، الرفع والنصب والخفض والزد، كذلك مثل أنواع البناء، منها الحروف ما دخلت فيها لأن الحروف لا حظ لها من الإعراب، ما تدخل الحروف إلا في أنواع البناء، وأما أنواع الإعراب لا تدخل فيها. أنا قلت لك هذا انتبه، ما ألك بهذا، أنت فهم زي ما قلت لك، أنتم ما يضرني منكم إلا المعارضة الفائضة لا تحت لا تحتها لا طائلة تحتها لا فائدة تحتها. اسم الحروف أنا أعلمك أن النوع الثالث من أنواع الكلمات العربية، كم الكلمة العربية؟ هلا خلي هذا حتى أعرف أوس كم الكلمات العربية؟ ثلاثة ما هي؟ طيب هذا باستخراج باستخراج كلام العرب لو كان ترابع على ذكاره فاهم. انتبه يا أخي هيا. طيب ولذلك بيّنت لكم أن أنواع الأعراب وأنواع البنى كلها يعني للأفعال وللأسماء وللحروف، إلا أن أنواع الأعراب ما دخل فيه الحروف ما دخل فيها إلا الاسم والفعل، وهذا كما يظهر لك في قول ابن مالك والرفع والنصب اجعل الاعراب باسمين وفعل نحمل الاهاب والاسم الخصوص بالجد كما الخصوص الفعل بان يجد. ما ذكر لك الحرف؟ ليش ما ذكر لك الحرف؟ الكلمه الثالثه من الكلمات العربيه التي يتكون منها الكلام العربي، ليش ما ذكر الحرف هنا عند الاعراب؟ ايش؟ لأن الحرف لا حظ لها من الإعراب من هذه الأنواع، فلذلك ما ذكر إلا الفعل أو الاسم. استغفر الله. الرفعة تجعلن هنا شيخ الرفعة ما ينصب تجعلن الرفعة والنصب. نعم. هذا معناه إيش؟ أنها مختص بالاسم، لأن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر ولا التصرف. طيب الشيخ العامل إذا أوجد دليل يعمل في سابقه؟ نعم يعمل. هات أنت دليلك، هذا ما يدل على عامل. ما تقدر كمان تقول لي أخت دخل فيها يعني دخل فيها يعني الاشتغال اللي حذفوها في الجامعة، جامعة أم القرى. لأن ما في ضمير من شروط ايش؟ الاستغالة الضمير. هذا ليس بضمير. وين الساوي؟ هذا ما في شيء. أنا قلت لك هذا. ولذلك لازم أن تقول ولا وما رأينا كمان دليلا على أن الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد لا يعمل فيما قبله. ما في. ما تقدر ولو تتبعت اللسان العربية ما تقدر تأتي. طلعت الى السبع. والرفع والنصب اجعل الاعراب باسم وفعل نحو الاهاب، اجعل الرفع والنصب اعرابا للاسم والفعل نحو ايش؟ نحو الاهاب للفعل للاهاب زيدا. مثال النصب زيدا لأنه اسم منصوب مفعول به. مثال النصب في الفعل الأهم، وهذا. وأما الرفع زيد يقوم، آخر ورفعه بالنصب اسم وفعل أحمد الأهم والاسم وثنان والآخران مختصان بالاسم لا يدخل فيها الفعل، مختصان احدهما مختص بالاسماء والاخر مختص بالافعال، وهما الخفض والجذب. والاسم الخصاص بالجر وهو الجر. الجر هذا ايش يعني؟ الجر هذا اصطلاح بصري الخفض. الخفض هو اصطلاح كوفي ولكن واحد. الخفض هو الجر والجر هو الخفض. والاسم قد خصص بالجدي كما قد خصص الفعل بأن ينجدم. وتمت يعني انواع الاعراب الاربع، الرفع والنصب والجر والجد. هيا بعد ما ذكر لكم ابن مالك

وأما الأفعال السنون في الأفعال الخمسة يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلون يعني تصدم لحذف النون نيابة نيابة عن سكون ولذلك يكفي النقل للحذف هذه العلامة كل هذا خرع ابن مالك في ذكره فكل الأصل فقال فارفع بضم الضم هي الأصل من علامة الرفع ها؟ ايش؟ ارفع بضم نعم فصيحة يا بيسر على الفاء ولم تقول فاول فصيحة هو يسألك لا أنا قلت لك أنت حكمت عليها بأنها فاول فصيحة لا فصيحة لأن وقع بجوه شرف مقدم بين الشرف عرفت أقسام الإعراب وعرفت بيان العلامات طيب أمسك